بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع، قال: ويشترط للبيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فيصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكرهه على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. لما انتهى المؤلف من مقدمة البيوع والصيغة القوية والفعلية، ذكر أن البيع 7 شروط، أحدها التراضي منهما. التراضي هو الرضا والاطمئنان من كل عاقد، من كل عاقد منهما أي متعاقدين، فكل منهما لابد أن يرضى رضا عن طمأنينة وسكينة وقبول بلا إكراه كما سيذكر. قال: فلا يصح البيع من مكره بلا حق. فلا يصح البيع من مكرهين بلا حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بيع عن تراض. وحصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع الصحيح فيما إذا كان عن تراض. وكذلك قالوا: لا يصح بيع الهازل، لا يصح بيع الهازل. لكن لو ادعى، يعني لو وقع العقد وادعى أحدهما أنه إنما باع هازلا والآخر أنكر، نقول يقبل قول من ادعى الهزل إذا وجدت إيش؟ قرينة تدل على ذلك مع يمينه أيضا. لأن لو فتح المجال للناس ادعى كل منهم أو كثير من الناس أن البيع وقع عن هزل فلا يقصد بيعه وتفسخ العقود. وعندنا القاعدة أنه إذا ادعى أحد العاقدين صحة العقد والآخر ادعى فساده، يقدم قوله مدعي الصحة، هذه قاعدة. فهنا الأصل أن البيع صحيح، لكن إذا ادعى أحدهم الهزل نقول لابد أن تدل على كلامك قرينة وتحلف أيضا إنما بعت وعقدت حال كونك هازلا. نعم. قال: فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. الآن سيتكلم عن الإكراه الذي يكون بحق، فإنه يصح. أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، حمل عليه بحق. كذلك المحتكر يكره الحاكم على بيع غلته زمن غلائه، كذلك الراهن يكره الحاكم على بيع ماله فيصح. كل هذه أشياء يعني وعقود أكره فيها العاقد على البيع لكنه إكراه بحق. ثم قال: وإن أكره على وزن مال، يعني أكره على دفع مقدار من المال، أكره على دفع مقدار من المال، قيل له: ادفع لنا مثلا رطلا من إيش؟ الذهب، أو رطلا من الفضة، وزن مال، أو 100 أوقية من الذهب أو الفضة، فباع ملكه لكي يدفع ما أكره عليه، كره الشراء منه وصح، كره الشراء منه وصح. هنا الإكراه لم يتسلط على إيش؟ البيع، العقد نفسه، وإنما سلط على الشخص. وهذا الشخص حتى يتخلص من الإكراه باع ملكه لكي يتخلص من هذا الإكراه. يقول الحنابلة أنه يكره الشراء منه ويصح، خلافا لابن القيم، بل قال ابن القيم: الأولى الشراء منه حتى يتخلص مما أكره عليه. نعم. قال رحمه الله: والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حراً مكلفاً رشيداً، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. فإن أذن صح، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي يختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. نعم، هذا الشرط الثاني، يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ قال هو الحر المكلف الرشيد، مكلف يعني البالغ العاقل. فلا يصح، يترتب على هذا أنه لا يصح تصرف صبي، لأن الصبية غير مكلف، غير مكلف وغير رشيد وإن كان حر. كذلك السفيه، السفه هو الخلل في إيش؟ في العقل. السفيه هو المختل العقل، إلا في صورتين، قال بغير إذن ولي، فإن أذن صح. إذا أذن الولي للصغير في البيع فإنه يصح، ولو كان في الشيء الكثير، ولو كان في الشيء الكثير. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، مقصود أن هذا يكون قبل إيش؟ قبل فك الحجر عنه، قبل بلوغه، قبل بلوغه وقبل كونه جائز التصرف. ثم قال ويحرم الإذن بالمصلحة، بلا مصلحة، يعني يحرم على الولي أن يأذن للصغير والسفيه أن يبيع بلا أو يشتري بلا إيش؟ مصلحة، بلا مصلحة، بلا مصلحة. وهذا طبعا يتوجه في إيش؟ فيما إذا لو باع واشترى لإيش؟ من مالي نفسه، من مال نفس المحجور عليه. أما إذا كان من مال الولي فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. الحالة الثانية التي ينفذ فيها تصرف الصبي والسفيه ويصح، قال وينفذ تصرفهم في الشيء اليسير بلا إذن، كالرغيف يقولون أو حزمة بقل، فيصح من الصغير ولو كان غير مميز، وهناك يصح من السفيه، يقولون لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير، مفقود في اليسير. وما حكم قبول الهبة من المميز والسفيه؟ المذهب أنه لا يصح منهما قبول الهبة ولا إيش؟ الوصية بلا إذن إيش؟ الولي. واختار موفق وجمع من العلماء صحة القبول. وأيضا ما ذكروه أنه تقبل الهدية من مميز أرسل بها، كذلك يقبل من المميز أن يوكل في الإذن في دخول إيش؟ الدار ونحوها، الإذن في دخول الدار ونحوها. ثم قال وتصرف العبد بإذن سيده، هذا أيضا مما إيش؟ مما يصح، مما يصح. قال رحمه الله والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد الميتة ولو مدبوغة لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار، لأن الناس يبتاعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه ينتفع بزره كل واحد، وكبزره لأنه ينتفع به في المال لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع الطائي وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. نعم. الشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها مالا، أن تكون العين معقود عليها وعلى منفعتها مالا. ما هي، ما هو المال؟ ذكرنا سابقا، قال مباحة النفع من غير حاجة، وعبارته في المنتهى قال هو ما يباح نفعه مطلقا، وفي الإقناع قال ما يباح ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة، لغير حاجة أو ضرورة. و هذا يشمل الأعيان التي تحتوي على المنافع، وتحتوي وأيضا يشمل ما يحتوي على المنفعة فقط، يحتوي على منفعة كالممر في الدار. قال بخلاف الكلب، الكلب لا يباح إلا في إيش؟ في ثلاث أحوال. ويشترط في المال يباح مطلقا في جميع إيش؟ أحوال. الأحوال. فالكلب لا يباح إلا في بعض الأحوال، ولذلك لا يكون مالا، لابد أن يكون المال يباح في كل إيش؟ أحوال، في كل الأحوال. قال بخلاف الكلب بأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية. كذلك بخلاف جلد الميتة ولو مدبوغا، ولو مدبوغا، لأنه إنما يباح في يابس. كذلك هذا على المذهب. هذا عليه المذهب، والمذهب أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ. فجلد الميتة إذا دبغ وكان من حيوان طاهر في الحياة وهو الهر ودون خلقه، فإنه يباح استعماله في إيش؟ اليابسات، اليابسات دون المائعات. فهذا الجلد لو دبغ يباح إيش؟ انتفاع به، انتفاع به في اليابسات كالأرز والطحين ونحو ذلك. ولكن هل يجوز انتفاع به في المائعات؟ لا، لا يجوز، لأنه نجس. لا. وتتعدى نجاسته إلى هذا المائع. ثم قال رحمه الله: العين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. العين هنا في قوله أن تكون العين مقابل المنفعة وليست مقابل إيش؟ ما في الذمة. فالمراد بالعين هنا سواء كانت العين مبيعة معينة حاضرة أو في الذمة، مشاهدة ملموسة محسوسة، أو عين ليست حاضرة في العقد وليست محسوسة وإنما تكون في إيش؟ في الذمة. أيضا اشترط في هذه العين أن تكون بحث النفع الغير حاجة. مثل بعتك هذه السيارة، هذا إيش؟ عين. لكن بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، هذا إيش؟ عين في إيش؟ في الذمة. في الذمة. والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة، تتناول ما في الذمة. قال ثم مثل للعين واحد منهم غير حاجة كالبغلي. البغل هو الحيوان الذي تولد من إيش؟ الفرس، الحمار والخيل. ولكن كما نعرف أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزى الحمار على إيش؟ الفرس، على الفرس، على الخيل، لأنه فيه قطع لنسله، قطع يسلي، لأنه سيأتون بإيش؟ البغل. البغل دائما يكون إيش؟ عقيما. البغل يكون عقيما. والحمار، الحمار أيضا يجوز بيعه، لأن الناس يتبايعون ذلك، يعني البغل والحمار. طبعا البغل ماذا؟ نجس ولا طاهر المذهب؟ لا نجس. نجس. والحمار كذلك نجس. نجس، لأن الناس، ومع ذلك يجوز إيش؟ بيعهم، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. وكدود القز، دود القز هذا الذي يخرج منه إيش؟ الحرير. الحرير، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. وكبزره أو كبزره، وهو بيض دود القز، بيض دود القز، لأنه ينتفع به في المآل. هذا البيض يجوز شراؤه، هو في الحال لا ينتفع به، لكن في المآل في المستقبل سيكون دودة يخرج منها إيش؟ الحليب. الحليب، حينئذ يجوز بيعه وشراؤه. قال وكالفيل، والسباع البهام هي التي ما له ناب من إيش؟ السباع، التي تصلح للصيد بأن تكون معلمة أو تقبل إيش؟ التعليم، لأن فيها نفع مباح. كالفهد، يعني من حيوانات السباع التي تصلح للصيد وتتعلم وتكون قابلة للتعليم أو هي معلمة، الفهد والصقر، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا في كل إيش؟ في كل حال، في كل حال. نعم. رحمه الله. أما السباع التي لا تصلح للصيد كالنمري والذئب والدب والأسد، هذه سباع لا تصلح الصيد، فهل يجوز شراؤها؟ لا يجوز، لا يصح، لا يجوز ولا يصح شراؤها. قال رحمه الله: إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى قولي أبي مسعود أبي ولا أبني فيها اختلاف، ابني هنا وتحت الصواب الصواب أبي. لقول أبي مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا يباع ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين، والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص دم وديدان لصيد سمك، وما يصاد عليه كبومة شباشة كبومة شباشة والمصحف، والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها لأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، متفق عليه. واستثنى منها السمك والجراد ولا السرجين النيس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع. ولا الأذهان النيسة ولا المتنجسة لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وللأمر بإراقته ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين ولا يجوز بيع سم قاتل. لما ذكر أمثلة لما الأموال التي فيها التي هي مباحة نفع غير حاجة، ذكر الأموال التي لا تكون مالا وبذلك لا تصح إيش لا يصح بيعها. قال إلا الكلب. الكلب نهي لأنه نهي لا يصح إيش بيعه، لقول أبي مسعود رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه. كذلك ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان إيش ذميين، حتى لو كانوا الذين يباشرون العقد ذميين، أو حتى لو كان الذي يبيعه المسلم يبيع المسلم للذمي فلا يصح لما فيه من الإعانة على إيش على معصية. كذلك الحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد إيش السمك. هذه العلق يعني نوع من الحشرات تمص إيش توضع على الجلد وتمص إيش الدم الفاسد، الدم مطلقا، وغالبا يضعونها على الدم إيش الفاسد. وكذلك الديدان هي حشرات، لكن لما كان فيها نفع لصيد السمك فإنه يجوز بيعها يجوز بيعها. وهل نستطيع أن نأخذ من هذا قاعدة أن الحشرات متى ما وجد فيها النفع أو انتفع بها من يشتريها يجوز بيعها أو لا؟ لا يجوز أن نأخذ هذه القاعدة. الظاهر يجوز، لأن بعضهم يقول أنا أملك سنجابا، السنجاب يأكل إيش حشرات، وهل يجوز أن أشتري حشرات يطعمها؟ إيه حتى يطعمها. أقول إذا كان ينتفع به فلا إشكال إن شاء الله. وإن كان النفع الموجود نعم. أضف هذا المثال النحل أقرب، النحل من الحشرات يصح بيعه. النحل صحيح، لكن النحل وهذه والديدان كلها لنفع إيش بني آدم، كل نفع إيش بني آدم. لكن الحشرات اللي بيع السنجاب ونحوه هذا ليس البني آدم. تشريح بالنسبة للطب تشريح الحشرات عندهم. إيه ليش قال إذا كان لنفع بني آدم في الطب نفع بني آدم هي كلها نفع بني آدم. لكن بالنسبة لهذا الذي يشتري للسنجاب ونحوه من الحيوانات لأنه لا يأكل الحشرات، والله هذه فيها ما فيها. لكن المهم إحنا إذا قلنا أن القاعدة هي الانتفاع متى ما وجد انتفاع جاز وإلا فلا، لأنهم يقولون لأنه لا نفع فيها والآن قد أصبح فيها نفعا فيجوز. قال وما يصاد عليه كبومة شباشة. شباشة مراد بها إيش؟ أن تخاط عيناها وتربط، تخاط البومة تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الطير. وقال في الإقناع ويكره فعل ذلك بها لما فيه من تعذيبها. وهذا المثال في الحقيقة على ما هو إنما هو مثال على ما يجوز وإيش بيعه مما فيه منفعة واحد مطلقة. فلماذا الشيخ ذكر هنا؟ يمكن هذه صورة الانتفاع بالمومة. يعني هو ذكره بعد الحشات التي لا يجوز بيعها ومستثنى منها، وقبل المصحف الذي لا يجوز بيعه. فما أدري في الحقيقة ما وجه، يعني ما وجه ذكر، ما وجه ذكري هذه مسألة في هذا الموضع، في هذا الموضع. طيب كل شيخ كان عطسان الديدان للسمك، لصيد السمك كذا أبو مال لصيد طيور أو والله يمكن بدون هذه الصورة ما يجوز إن شراء البومة. بدون هذه الصورة لو هو ما راح يسوي فيها شباشة بالنسبة للشباشة للبومة، هل يجوز شراؤها؟ شراؤها لو اشتراها للقنية يعني، يعني وإلا ما يصاد عليه كبومة شباشة. يمكن تكون تابعة للاستثناء الذي قبلها قد يكون. أما لا يجوز ويحرم بيعه قال المصحف، والمصحف مجموع من الصحف في مجلد وغلب استعماله على القرآن الكريم، لا يصح بيعه سواء كان كاملا ثلاثين جزءا أو أقل أو سورة حتى. ذكر المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال الإمام أحمد رحمه الله لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيع ابتداء، بيعه ابتداء يبتدره الناس يعني امتهان له. ثم قال ولا يكره إبداله، مراد لا يكره إبداله لمصحف لمسلم بمصحف، تبدل مصحف بإيش؟ بمصحف. بل قالوا حتى لو وجد مع أحدهما دراهم، حتى لو وجد مع أحدهما دراهم فإنه لا يكره. قال وشراء استنقاذا، يعني ولا يكره شراؤهم استنقاذا ممن لا يكرمه. لكن الشيخ يقول وفي كلام بعضهم يعني من كافر، يعني لا يكره شراؤه استنقاذا إذا كان من إيش؟ من كافر. من كافر. ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلم حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه، يعني إذا كان الذي يريد أن يشتري مصحف مسلما فإنه لا يجوز إيش الشراء منه. ومفهوم التنقيح قال بخلاف الكافر، بخلاف إيش الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، يصح بيعه مسلم، معناها أنه ما يصح بيعه لإيش الكافر. لكن ما حكم بيعه المسلم؟ محرم. محرم لكنه من الناحية الوضعية يصح. يصح. قال والميتة، الميتة هي التي ماتت حتفها أنفها، قال لا يصح بيعه، وهذا بالإجماع كما في المغني. قال في الإقناع ولا يجوز بيع شيء منها ولو لمضطر بهذه إيش؟ الميتة. ميتة. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق. ويستثنى منها يعني من الميتة السمك وإيش والجراد، والجراد فيصح وإيش بيعهم شراء، بيعهم شراء حتى ولو كانوا ميتة. قال ولا السرجين النجس، السرجين وراثة الحيوانات النجس، لأنه كالميتة وظاهر أنه يصح بيع الطاهر منه. قالوا في المبدع الطاهر منه هو رأس ما يأكل لحم، رأس ما يأكل لحم أسفت. ولا الأدهان النجسة، أدهان نجس، أدهان هي نجسة العين التي مستخرجة من حيوانات إيش نجسة. ولا متنجسة، متنجسة هي التي أصلها طاهر وتنجست بإيش بنجاسة عينية، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، وللأمر بإيش بإراقته يعني دفقه والتخلص منه. قال ويجوز الاستصباح بها، يعني بإيش؟ النجسة. بالمتنجسة. المتنجسة وليس النجسة. بخلاف إيش؟ النجسة. لكن قال على وجه لا تتعدى نجاسته. على وجه إيش؟ لا تتعدى النجاسة. فيجوز أنك تستصبح بها، يعني تشغل إيش؟ المصباح من هذا الدهن إيش؟ النجس. المتنجس. المتنجس. لكن بشرط ألا إذا استعملت هذا ألا تتعدى نجاسته إلى غير ما أشعلته. قال كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ. انتفاعي بجلد الميتة المدبوغ. جلد الميتة المدبوغ ها إذا دبغته يجوز استعماله في إيش؟ في اليابسات فقط. ولماذا يستعمل في المائعات؟ لأنه نجس. ستتعدى نجاسته إلى هذا المائع. فكما أن جلد الميتة المدبوغ يجوز استعماله على وجه لا تتعدى نجاسته، كذلك الأدهان المتنجسة يجوز استعماله على وجه لا تتعدى نجاسته. هذا قيد. القيد الثاني قال في غير إيش؟ مسجد أيضا مع جواز الصباح بها على وجه لا تتعدى نجاسته في غير مسجد. أما في المسجد فما حكمه؟ حرام. حرام. قال لأنه يؤدي إلى إيش؟ تنجيس المسجد. تنجيسه على المسجد. طيب على وجه لا تتعدى نجاسته هذا القيد ذكره في الإقناع وإيش؟ والغاية. ذكره في الإقناع والغاية. وتعقبه البهوتي بأنه قاله إيش؟ جماعة. ونقله طائفة عن الإمام. ونقل كلام الإنصاف قال والذي يظهر أن هذا ليس إيش؟ شرطا في جواز إيش؟ استصباح. الاستصباح. يعني يجوز الاستصباح بالأذهان المتنجسة ولو على وجه تعدى نجاسة. إذن هذا قد يقال أنه مخالف ليش المهذبي. يعني ممكن نكتب هنا مخالفة إيش؟ الشارح. مخالفة إيش؟ الشارح. لأن الشارح أضاف قيدا ليس هو على المعتمد من إيش؟ المذهب. قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين. أما نجس العين عينه نجسة فإنه لا يجوز الاستصباح بها مطلقا، سواء على وجه لا تتعدى نجاسته أو تتعدى. قال ولا يجوز بيع سم قاتل. سم من إيش؟ القاتل. مراد بها سم القاتل الذي لا ينتفع إيش به، لكن لو انتفع به يجوز. فإنه يجوز. قال في الإقناع فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجوز بيعه. يفهم من أنه لو كان ينتفع به إنه يجوز بيعه. يجوز بيعه. نعم. الشرط الرابع قال رحمه الله الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره شيئا بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من من اشتري له، كما لو أذن ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمي في العقد من اشتري له لم يصح. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح ولا يباع. إذن هذا الشرط إيش؟ الرابع. هذا الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك المعقود عليه. والمقصود بالملك هنا الملك إيش؟ التام. الملك إيش؟ التام. فيخرج بذلك الملك غير التام كالموقوف على معين والمبيع، والمبيع على أو المبيع زمن الخيارين، والمبيع زمن الخيارين. والمبيع زمن إيش؟ الخيار. أيضا يشترط أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. مراد بذلك وقت إيش؟ العقد. يعني وقت إيش؟ الإجاب والقبول. وهذا عبارة إيش؟ الإقناع. وقت الإجاب والقبول. فلا بد وقت العقد يا شيخ محمود أن يكون العاقد إما مالكا لما في يده من مبيع أو ثمن، أو مأذونا له فيه كالوكيل والولي. والولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه. قال والترمذي صح. وخص منه المأذون فيه لقيام مقام المالك. لا تبع ما ليس عندك. في الحقيقة أن الذي يبيع لغيره بإذن هو باع ما ليس له، لكنه يصح منه لوجود إيش؟ الإذن. فهو قائم مقام المالك. المالك قائم مقام المالك. فالمذهب عندنا لا يصح بيع ما لا يملك الإنسان إلا في صورة واحدة، وهي في المبيع مأذن له. لا، المبيع الموصوف غير المعين، إلا مبيعا. بل هذا صرح به في الغاية والمنتهى، فقال: ولا يصح بيع ما لا يملكه إلا موصوفا لم يعين. لكن قال: إذا قبض ثمنه بمجلس إيش؟ أو قبض المبيع في مجلس إيش؟ العقد. بيع هذه من محاسن إيش؟ الشريعة. مذهب الحنابلة أيضا شيخ، ومحاسن الشريعة. نعم، هو محاسن الشريعة أيضا. تأتي لشخص تقول: أنا بيعك جوال أو 10 جوالات صفتها كذا وكذا وكذا. نقول: ما الحكم في هذا؟ يصح، لكن بشرط إما أنك الآن تعطيه 10 جوالات بعد وصفها، أو أنك تقبض إيش؟ رأس المال، وتقول بعد شهر أجيب لك إيش؟ الجوال. أما أننا نتفرق كلانا بدون ما نقبض لا رأس المال ولا المبيع، ما الحكم؟ لا يصح البيع. ليس على المذهب ولا يصح. ليس على المذهب ولا يصح. ممكن نتناول هذا الأشياء. تفضل. نعم. طيب. إذن. طيب، هل في الإقناع شيخ محمود بيع الموصوف الشيخ محمود، وسيأتينا الآن إن شاء الله أن البيع إما يكون لمعين أو موصوف. هذا من حسنات المذهب ومن حسنات الشريعة الإسلامية. بيع الموصوف ينقسم قسمين في الإقناع ذكره: بيع الموصوف غير معين أو معين، وبيع الموصوف المعين. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، وأنا ركزت عليها في كتبي كثيرا إن شاء الله. ومع ذلك أخطئ في بعض الأحوال مع كثرة التكرار والنظر فيها. إلا أني سبحان الله كل أجي بعد ست شهور سنة أقرأ فيها أكتشف شيئا جديدا فيها. والله ما أدري سبحان الله. ولعل من أسباب هذا أو من أهم أسباب المعاصي، لأن المعاصي تحجب عنا للأسف كثيرا من الحقائق. يعني أحيانا تمر علينا سنوات ما ننتبه لها إلا بعد سنة سنتين، أو بسؤال إيش سائل إذا ما سألك ما راح تنتبه، ما تنتبه أحيانا. عموما بيع الموصوف عندنا، البيع بالصفة له صورته، بيع الموصوف غير معين وهذا يصح لكن بشرطي قبض الثمن، قبض أحد العوض، وبيع الموصوف المعين وهذا يصح ولا بدون قبض شيء. بيع الموصوف المعين مثاله مثل ما ذكرت لك، اشتريت منك أو بعتك 10 جوالات صفتها كذا وكذا وكذا وكذا ب10,000 ريال، يصح بشرط أني أخذ منك إيش الآن 10,000 ريال، أو أني أعطيك جوالات وال10,000 ريال تعطيها بكرة أو بعد شهر. بيع الموصوف المعين بعتك، مثاله بعتك جوالي الذي في البيت أو سيارة التي عند الباب أو سيارة المغطى الآن أو الجوال المغطى الحاضر المستور، حاضر إيش مستور أو هو غائب عن مجلس العقد، إما أن يكون حاضر في العقد لكنه مستور أو يكون غائب أو يكون غائب. هذا الحنابلة يقول يجوز البيع فيه والعقد عليه ولو تفرقا قبل قبض أحدهم، لأن تعيينه يقولون كأنه صار حاضرا. لما صار مبيعا موصوفا، مبيعا موصوف معينا، كأنه صار معينا، صار إيش معينا. إذن هذا البيع بالصفة عندنا إن شاء الله. عندنا صفة له يعني حالان أو قسمان، البيع بالصفة، بيع موصوف غير معين وبيع موصوف غير معين. الآن أغلب ما يحصل عند الناس الجزء الأول، ويحصل الجزء الثاني أغلب غير معين. طيب افرض حصل مثلا يا شيخ محمود في, في, في النوع الأول بيع موصوف غير معين، بعتك جوالات 10 جوالات صفته كذا وكذا، تفرقنا بدون قبض، ثم بعد شهر أحضرت أنا 10 جوالات وأعطيتك إياها، ثم أعطيتني إيش 10,000 ريال، ما حكم هذا العقد؟ الأول ما يصح، لكن الآن هنا يكون مستأنف. الأول العقد ما يصح، لكن الآن يصح، الآن حصل تقابض صار بيعا جديدا جديدا. بعض الناس يقول أنتم الحنابلة ها أنتم ضيقين على أنفسكم، كل شيء ما يصح، كل شيء أصلا لو يعني جئنا بالنوازل لا أغلب النوازل موجودة محرمة على المذهب الأربعة. الوضع عندنا يا شيخ محمود يعني الحمد لله ميسور، وتأمل من تأمل في دراسة المذاهب، المذهب الحنبلي خاصة، لا تبينت له أحكام كثيرة وتبين حل كثيرا، حل كثير منها، حل كثير منها. الشيخ عبد الرحمن السعدي سئل عن بيع الموصوف، أنتوا يا الحنابلة قالوا له تجيزون بيع الموصوف غير إيش معين، مع أنه يتعارض مع قول المفسرين لا تبع ما ليس عندك. قالوا له هل هذا وجيه يا شيخ؟ يقول الشيخ رحمه الله إطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بحديث مذكور فيه نظر، والحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذر إدراكها أو المتعسر. لكن بعتك 10 جوالات يا شيخ محمود آيفون رقم 17 هذا هل هذا يتعسر إدراكه؟ لا، السوق مليان. بعتك 10 سيارات هيلوكس موديلها كذا وكذا ألوانها بيضاء، السوق مليان. يقول الشيخ فالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذر إدراكها أو متعسر كالآبق والشاذ، ولو كان في مهلكة، ولو كان في ملكي، وكالمعين الذي في ملك غيره. أيضا يقول ما يدخل الشيخ الحديث أنا بيعك السيارة اللي في ملك فلان، بيعك السيارة اللي عند صالح، هذا ينطبق على الحديث، ينطبق عليه فلا يصح. قال أو يتعسر إدراكه. يقول وأما الموصوف في الذمة متيسر إدراكه فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهذا مذهب عند الأصحاب كلهم، فإنهم أجازوا بيع الموصوف إذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده أم لا. انتهى كلامه رحمه الله في فتاوى السعدية. عموما بيع الموصوف غير معين هذا له أحكام أيضا له شروط، وبيع الموصوف معين له أحكام وله شروط أيضا. قال فإن باع، إذا لما تبين لنا أن من شروط صحة البيع أن تبيع أن تكون مالكا أو وكيلا عن المالك، يترتب على ذلك أنك إذا بعت ملك غيرك بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه، ولو إيش؟ أجازه. أجازه. شيخ تتم أي شيخ بالنسبة يعني بالنسبة للبيع الموصوف المعين وغير المعين، إن غير المعين يشترط قبض أحد العوضين في مجلس العقد، الموصوف غير معين، الآخر لا يشترط، لكن هذا اللي هو الأول يصح بيعه قبل قبض. أحسنت. الأول يصح بيعه قبل قبض، والثاني لا يصح، يصح بيعه قبل قبضه. أحسنت. هذا من الأحكام التي في هذه القسمة. إذا قال فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح معذوره وسقوطه ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه، ما لم يحكم بذلك ببيع اللي يسمونه بيع إيش؟ فضولي. الفضولي. إذا رآه ورجح صحته كالمالك والحنفي فإنه يصح، فإنه يصح. قال أو اشترى بعين ماله، يعني بعين مال إيش؟ الغير. أنت أعطيتك وديعة 100 ريال، قمت رحت اشتريت لي كرسي بلا إذني، بلا إذن مني، لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. ما هي النقطة الدقيقة هنا؟ لماذا لا يصح؟ طيب هو أجازك، أنا أجازتك بعد يوم يومين، أنت اليوم السبت اشتريت الكرسي 100 ريال، 100 ريال حقتي، يوم الأحد أخبرتني فأنا قلت لك أجازتك. يقولون لا يصح. لماذا؟ لجازتك بعد العقد لفوات إيش؟ شرطه. ليه الشرط؟ الشرط شيء يكون مأذون له ما كان موجود. أنت حين شرائك للكرسي بـ100 ريال حقتي وأنا ما أعلم، حين شرائك أنت لست تملك هذه المئة ولا مأذون لك أن تشتري بها، فأنت حين العقد لست مالكا ولا نائبا عن المالك. طيب أنا أجازتك بعد يوم، ممكن يكون أجازة حياء، ممكن أنا انحرجت منك، استحيت منك وشفتك متكلف وكذا فأخذت منك حياء، لكن نقول لا يصح، لا يصح. إذن الشرط هو الملك أو الإذن وقت العقد ولم يوجد واحد منهما. ثم ذكر صورة تصح على المذهب وهي قال وإن اشترى له أو أي لغيره في ذمته، يعني في ذمة إيش؟ المشتري الفضولي، بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، صح إيش؟ العقد. يقول الشيخ عثمان النجدي، طبعا يقول فوق الشيخ لأنه متصرف في ذمته وهي قابل للتصرف ويصير ملك المشتري له من حين العقد بالإجازة. يقول الشيخ عثمان اشترط في شراء الفضولي أمران: أولا أن يشتري في الذمة، أن يشتري في الذمة، يعني تروح تذهب أنت وتشتري الكرسي بثمن 100 ريال موصوفة صفته وكذا وكذا وكذا. الشرط الثاني ألا يسمي المشترى له، تشتري من شخص في ذمتك تقول اشتريت هذا الكرسي 100 ريال صفته وكذا وكذا وما تسمي المشترى له في نفس العقد، يقول يصح العقد، صح العقد، لأنه هذا الفضولي متصرفون في ذمته وهي قابلة التصرف. يعني هو قال أنت ما رحت شريت لي كرسي، قلت لي قلت للباع بهذه المئة التي لا تملكها ولا ما أذن لك فيها، وإنما في مئة صفته كذا وكذا وهي قابلة ليش تصرف. ثم قال طبعا في الشروح يقولون سواء نقده أنت يا المشتري اللي باشرت هذا العقد، سواء أعطيته بعدين شريت أنت بثمن في ذمتك غير معين، سواء نقدته من فلوسك أو من فلوس المشتري، مشتري سواء دفعت له أنت بعدين بعد العقد، بعد العقد بعد ما خليت الثمن في ذمتك، نعم. سواء أعطيته المئة حقتي بدون إذني أو من فلوسك، يقولون أيضا يصح بالإجازة. يقول ويصير منك اللي من الشراء له من حين العقد بالإجازة. ثم اشتريت هذا الكرسي، اشتريته بمئة ريال في ذمتك ولم تسمي المشترى له في العقد، ثم بعد يوم قلت لي أنا تراني شريت كرسي، ايش رأيك وناويه لك ولا سميتي في العقد، فأنا قلت لك ما في مشكلة، فما هذا حكم هذا العقد؟ صح يصح. يقول من حين العقد، يقول ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة. افرض انها شاه يا شيخ محمود ولا علمتني اللي بعد 14 بعد ما حملت ووضعت، انا املك من متى؟ من حين ايش؟ العقد. العقد. طيب هذه الشاه اللي حملت ووضعت لما هلا ان مالي سيد. افرض انك اشتريت لي عمارة وجزت عندك سنة وفيه اجرة، بعد سنة اجزتك، انا اذا اجزتك الملك متى يبدا لي؟ من حين ايش؟ العقد. طيب الاجره هذه لمن تكون؟ لي. من حين عقد الاجازه لانه اشتري لاجله، ونزل المشتري نفسه منزله الوكيل فملكه من اشترى له. اشتري له عندك اشتري ها؟ فنزله فملكه من اشتري له كما لو اذن مشتري. الان نزل نفسه منزلة إيش؟ الوكيل. الوكيل. والوكيل يصح الشراء من والعقد من ما يصح؟ يصح. يصح. فملكه من اشتري له. يعني كأنك حين الشراء أنت لما أنا أذنت لك صرت أنت وكيلي. نعم. الأصل يا شيخ محمود أن الأشياء تحصل بالنية قبلها. نعم. إلا كما مر معنا في إيش؟ الحج. بعد ما يطوف ويسعى لقدوم ينوي ما مضى عمره. يقلب عمره. اللي هو عندنا يسمى القارن والمفرد أن يقلب حجهما إلى عمره، يفسخ حجه إلى عمره، يفسخ حجهما إلى عمره. هنا أيضا نفس الشيء، بعد ما أجزتك صرت أنت في السابق وأنت ما كنت وكيل فعليا، لكن لما أجزتك أصبحت في السابق وكيلا، فصح منك العقد مباشرته وبدأ الملك لي من حين إيش؟ العقد. ولزم العقد المشترى المشتري لك، المشترى ولازم عقد المشتري المشتري المشتري بعدمها، اي عدم الاجازه لانه لم ياذن فيه. بعد شهر انا ما اجزت، قلت لك ما ابغى كرسي، فتعين كونه للمشتري ملكا، يعني تملكه انت كما لو لم ينوه غيره. ايش؟ كما لو لم ينوي غيره. كما لو لم ينوي غيره. كما لو لم ينوي غيره. إذا أنا ما أجزتك يكون لك. المهم أن العقد الذي صدر منك صحيح. هذا صحيح. فإن أجزتك صار الملك لي، وإن لم أجزك صار الملك لك. هناك مسألة ذكروها الحنابلة، وهي هل يجوز أنت إذا اشتريت هذا الكرسي بالنية في ذمتك وبالنية أنه لي ولم تسمني في العقد، هل يجوز أن تتملكه على طول بدون ما تعرض عليه؟ الحنابلة نصوا على أن هذا محرم، لا يجوز. افتيات على حق مشتغله قالوا لا يجوز. هذا غريب صراحة. أنت شيخ محمود شريت كرسي بالنية لي في ذمتك، ما سميتي في العقد، بعد يوم رغبت أنت في الكرسي، قلت بس أنا بعرضه على أحمد القعيمي، أنا أتملك هذا الكرسي. الحنابلة يقولون لا يجوز، لابد تعرضه عليه، لابد تعرضه عليه، هكذا قول. هذا بالنسبة للحكم التكليفي. حكم التكليفي والوضعية. والله الوضعي لا استبعد انه ينجر ايضا انه لا يصح ان يتملكه. انا ذكرته في كتاب فيض الجليل، ذكره طبعا في الشروح شرح المتهاوى. قال وان سمى في العقد كذا سمي، وان سمي في العقد من اشتري له كذا لم يصح، لم يصح. إذن لا بد من الشرطين، أن يشتري في الذمة وأن لا يسمي مشترك. هذا محترز الشرط الثاني. ثم قال وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. لو بعت سيارة تظن نفسك أنها ليست لك، فتبين أنك أني وكلتك قبل أن تبيعها وأنت ما علمت، فبعت حال كونك وكيلا، ما حكم العقد؟ صح، يصح، لأن العبرة في المعاملات بما في الواقع لا بما في ظن المكلف. المكلف هذا. وأما في العبادات فالعبرة بما في ظني المكلف. المكلف بما ظنك. ثم لا سيذكر مؤلف مسائل لا تصح، مسائل لا تصح كلها متخلف في هذا الشرط. من شروط صحة العقد الشيخ محمود أن يكون من مالك. المسائل التي ستأتي الآن حصلت من شخص لا يملكها. اقرأ. قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنها فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة والليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أرض العراق فيصح بيعها، كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، بل يصح أن تؤجر، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. وإجارة المؤجرة جائزة، ولا يجوز بيع رباع مكة والحرم ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعة مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون، لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه في ملكه. ولا يصح بيع ما ينبت في أرض من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا، لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه، ويملكه وآخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. نعم، هذه الفروع التي ذكرها يا شيخ محمود كلها لا تصح، لا يصح العقد عليها بالبيع ولا الشراء، لأنها أصلا لا تملك، فإذا بيعت فقد باشر بيعها من لا يملكها. ومشروط صحة البيع أن يكون صادرا من مالك. أول هذه الأشياء قال ولا يباع غير، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. فتح عنوة يعني فتح قهرا بالسلاح، عن المسلمون له وشدوا له خيولهم وجيوشهم وذهبوا ليفتحوه، كأرض الشام ومصر والعراق. فأنتوا يا شيخ محمود أرضكم الآن مصر أراضي إيش؟ عنوة، يعني فتحت عنوة ولم تغسل، ف في السابق إذا فتح المسلمون أرضا للكفار يخير فيها الإمام بين أن يقسمها بين المقاتلين أو لا يقسمها وتكون وقفا. وكيف يتعامل فيها المسلم الإمام؟ يتعامل فيها كأن الناس جالسين عليها يستنفعونها بإيش؟ بأجرة، بأجرة مقابل بقائهم عليه. وهذه الأجرة تكون على الأراضي الزراعية أو تصلح للزراعة، كما مر معنا في إيش؟ في الجهاد. أما المساكن حتى يقول لو بنيت من أراضي العنوة، لكن لو كانت آلتها من أرض العنوة فإنه يباح بيعها لما لعمل إيش؟ الصحابة، لعمل إيش؟ الصحابة. إذن أرض الشام ومصر والعراق هذه لا يجوز بيع أراضيها إلا استثنوا الإمام لمصلحة، إذا رأى الإمام مصلحة في بيعها فإنه يجوز، أو يقولون إذا رأى وحكم به من القضاء من يرى صحة بيعها فإنه أيضا يصل إلى مسألة إيش؟ خلافية واجتهادية. قال وقفها على المسلمين، ايش يقول؟ لأن عمر رضي الله عنه، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين لما فتحت هذه البلاد في أحد وقت عمر لم يقسمها وإنما وقفها على إيش؟ المسلمين. يدل هذا يدل على أن الخلافة الراشدة كانت الفتوحات فيها تقريبا نصف العالم الإسلامي، ولا لا؟ فتحت مصر في عهد عمر، وأفريقية تونس فتحت في عهد عمر ولا عثمان، يعني في خلافة راشد. وفتحت الشام وفتحت العراق كلها في عهد من؟ عمر. ثم أتى الأمويون واستكملوا إيش؟ الفتوحات، ووصلوا في جهة الغرب إلى الأندلس وجنوب فرنسا، وفي جهة الشرق وصلوا إلى الاتحاد السوفيتي والولايات والدول الإسلامية الصين. هناك والصين، وصلوا إلى الصين أيضا. وفي الشمال وصلوا إلى إيش؟ إلى روما، إلى اللي هو تركيا، يسمونها كانت قسطنطينية. قسطنطينية ما فتحت إلا في عهد إيش؟ الفاتح. لكن قبل كانت هناك محاولات، يعني وصلوا إلى قبيلة. طبعا لما فتحت قسطنطينية ودخلت الدولة العثمانية أيضا حاربوا في أوروبا وفي شرق أوروبا، ودخلوا دولا كثيرة، دول البلقان مثل ألبانيا والمجر وسوفا ونحو ذلك، وإلى الآن اليوم مساجدها موجودة فيها مسلمون. نعم. والغريب لماذا تركوا الأندلس؟ لم ينتصروا لها، هذا السؤال عليه علامة استفهام كثيرة صراحة. لماذا ترك العثمانيون الأندلس؟ وقد سقطت في زمانهم، بل سقطت في أوج قوتهم، الظاهر سقطت في القرن العاشر وقت القانوني، الظاهر سليمان القانوني في 970 أو 990 وقت سليمان القانوني 92 القانوني موجود، سليمان القانوني ولا، المهم أنها كانوا السلاطين أقوياء. يعني لماذا تركوها؟ عموما لا نريد أن ندخل في التاريخ كثيرا، لكن المسلمون عندنا إذا فتحوا أرضا فيخير القائد بين إما أن يقسمها على المقاتلين أو يقفها لا يقسمها. ويقولون أصلا لم يقسم من بلاد المسلمين إلا إيش؟ خيبر، والأغلب بلاد المسلمين لم يقسم أحد حتى لا يتملكها المقاتلون وأولادهم، ويبقى المسلمون بعدهم لا يستفيدون شيئا، فبقيت وقفا على المسلمين. قال وقفها على المسلمين، وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة، كلهم من إيش؟ من العراق في زمن عمر رضي الله عنهم، بنوا مساكن وتبايعوا من غير نكيل، ولو كانت آلتهم من أرض إيش؟ العنوة. بعضهم يقول لك إذا كانت أرضهم من آلتهم من أرض العنوة معناها وقف، لا نقول حتى لو كانت يجوز بيع المساكن أو كانت موجودة حال الفتح. قال وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا، لا ممكن تعتبر تعتبر تتجدد يعني ما في إشكال في زي الآن بالنسبة للمصري كل عام في طمي النيلي يعني يجي مع النيل. لا هو الآن في السابق كانوا يعني يبنون بالحجارة والطين، الحجارة والطين نيم من الأرض. نعم. والأرض هي واقفة أصلا. بس أصلا هي تتجدد يعني في بيجيك يعني لو قلنا الطين بعد مدار سنوات بيجي طين جديد مع النيل. يعني مع الهواء ولا تريبة ولا. إيه هو بيجي طبيعي مع فيضان النيل. قديم. قبل الناس العالية. إذن وأيضا يأخذ حكم أرض العنوة ما جلوا يعني إيش خرجوا البلاد التي خرج منها الكفار فزعا منا هذه أيضا وقف. أيضا ثانيا وما صورحوا على أنه لنا ونقرهم معهم بالخراج كذلك هو وقف. الأرض الثالثة قال بخلاف ما صورحوا على أنها لهم كالحيرة مدينة بقرب الكوفة يقولون، وأليس مدينة بالجزيرة، وبانقية ناحية بالنجف دون الكوفة، وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، كل هذه من العراق، فيصح بيعها. العلة في هذه لأن هذه فتحت إيش صلحا، كالتي كالأرض التي أسلم أهلها عليها كالمدينة التي أسلم أهلها عليها هذه ليست وقفا فيجوز إيش بيعها، بل يصح أن تؤجر أراضي العنوة تؤجر، لكن تباع عينها لها ونحوها أرض العنوة ونحوها اللي صورحوا أنه لنا وجلوا عنه فزعا لأنها مؤجرة في أيدي أربابهم الخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. ثانيا مما لا يملك بناء على هذا أنه لا يصح بيعه، قال ولا يجوز بيع رباع مكة، بيع رباعي مكة. وإيش عندك؟ ولا إجارة والحرم، والحرم والحرم مكة مقصود بها ما امتدت مكة ما نسب إلى مكة، ولو لم يكن من إيش الحرم. الحرم أو من الحرم حتى لو لم تصل إليه مكة، مثل الآن طريق جدة جهة الغرب في تقريبا 10 كيلو أو يمكن 30 كيلو أو 20 10 أو 20 30 تقريبا مثل 20 أو 30 تقريبا كلها فضاء، هذا أيضا لا يجوز إيش بيعه رباعه المراد بها المنزل ودار الإقامة. ولا إجارتها أيضا لما روى سعيد المنصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، لأن هذه فتحت إيش مكة فتحت إيش عنوة. قال وعلى أبي جلده مرفوعا مكة لا تباع رباع ولا تقرب بيوتها رواه الأثر، فإن سكن بأجرة لم يدفع بدفعها لم يأثم بدفعها. إذا سكن بأجرة في منازل مكة فإنه لا يأثم بدفع إيش الأجرة، جزم به في المغني وغيره، كذلك جزم به في الإقناع. بل قال شيخ الإسلام هي ساقطة يحرم بذلها، هي ساقطة يحرم بذلها. أيضا مما لا يملك وبناء على هذا أنه لا يصح بيعه قال ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر المرود المراد به ما لداخل البئر غير المحروس، الماء الذي في البئر غير مخرج منها، هذا لا يصح إيش قبل إيش حوزي حوزي. وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار، رواه أبو داود بن ماجه، بل رب الأرض يحق به من غير لأنه صار في ملكه. عبارة الإقناع قال ولا يملك ماء عد ماء عد وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون ونقع البئر. طيب عشان الحديث كان في البلوغة الناس شركاء صحيح بس يمكنها رواية ما أدري والله. أيضا مما لا يملك وبناء على ذلك لا يصح بيعه قال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. الكلأ هو العشب رطبا كان أو يابسا، الكلأ هو العشب رطبا كان أو يابسا، والشوك لما تقدم. الذي تقدم ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الشركاء في ثلاثة، في الشركاء في ثلاثة في الماء والكلى والنار. ولا نعم. وهل يقاس عليها يا شيخ ما عدا هذه الثلاثة مما هو يعني مرمي في الصحراء مثل الرمال والصخور والحجارة. القياسهم شيخ بالنسبة كأن الماء كل ما هو جاري ليس المقصود من أخذ ليس الماء فقط. شلون ما فهمت؟ يعني كل ما هو الأشياء السائلة دخل. طيب الرمل والحجارة وال. إيه نفس الشيء. تملك قصدي الناس شركاء فيها؟ إيه نعم. والله هذا اللي يظهر مع أنه ما أدري ليه ما يصرحون صراحة. ليش ممكن ما يصرح لما يتقدم بعدين بأحياء المواد؟ إذا كان يجوز أنك الأرض كاملة تتملكها في الأحياء فالرمل والأشياء المبعولة هو أصلا يملك الرمال وهذه ما تملك قبل أحياء يملك من أحاز شيء خلاص ما لك صخور مثلا الأرض أحسنت لو أحطت عليها وبنيت عليها تملك هذا أيضا يملك فلماذا الحديث خاص الثلاث أشياء الماء الكلى والنار يعني هل هذا خاص ولا هذا مفهوم لقب مفهوم لقب عندنا ضعيف ولا حجة عندنا حجة ليس مطلقا مشكلة طبعا ليس على إطلاقه نعم وما نستطيع أصلا نطبق جميع أحكام الأصولية على الفرق ما نستطيع لا لا أنها أشياء منصوصة يعني فما رأيك ما أدري والله ما أدري هو يدلك يا شيخ محمود بس ممكن قال هو قال هنا وكذا معادن وجارية نفطن وملح الملح لا الملح مثل الرمل الذي يكون في الأرض الصبخة يتكون ملح من المياه الماء من المياه وإذا جفت أصبح ملحا الجارية أنت تقول الجارية يدخل في الماء أي كله داخل بالنسبة هم جاري أي لكن الملح مع أن سماه معادن جارية كنفطن وملح أنا عندي والمرض قبل حزك العملة فيك فهو كالماء هو جميل هو فعلا قال فهو كالماء فهو كالماء ممكن الشيخ قال إن الحديث خرج يعني مخرج غالب مخرج غالب ولا إن الناس يستفيدوا من هذه والله جميل أو ينظر لواقعة الحديث إيش السبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أي أغلب لكن قديما ما تصور أحد يحتاج رمل يعني قبل البيوت اللي هي الأسمنتية الحديثة ما تصور يحتاجون الطين الطين ما يتوارد والطين هو قليل الرمل تعرف عندنا المذهب يجوز إيش يشترط للتيمم تراب له الطين أصلا إذا جاء ماء معه صار طينا طيب أيضا ما لا يملك وكذا معادن جارية كنفط وملح قال هذه لا يصح بيعها لأنه أصلا لا تملك قبل حوزها قال وكذا لو عشش في أرضي هذا أيضا لا يملك لو عشش في أرضك طير وضع عشا وفيه بيض مثلا وفيه يسمونه زغليل الحمام الصغير ها؟ هذا لا يجوز بيعه لأنك أصلا هذه ما تملك إلا بيش حتى لو كان في بيتك أنا عندي بيت يمكن ثلاثة أو أربعة عندي هل يجوز لي أبيعهم؟ ما يجوز إلا إذا حستها هذا الشيخ المسألة تقدمت في الزكاة زكاة العسل إذا كان من مواطن أو غيري أو ملك غيري أخذ العسل هو فدليل أنه أصلا هو لم يتملك العسل صاحب البيت ولم يتملك خلية أصلا أين. صحيح قال في الإقناع ومن حاز قالوا يملكه أخذه لأنه لا يملك به فلم يجز بيعه ولا يملكه أخذه قال فقال من حاز من ذلك أي من الماء العد والكلي والشبك معدن الجاري شيئا ملكه وجاز بيعه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه رواه داود رواه أبو عبيد في الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير إلا أنهم قالوا إيش قال لأنه مباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه لكن قيدوه إذا كان إيش محوطا لا يجوز أنك تأخذ من الماء من البئر بغير إذن صاحب الأرض ها إذا كان محوطا أما إذا كان غير محوط فيجوز أن تدخل وتأخذ ما شئت ثم قال وحرم منع مستأذن بلا ضرر يحرم على المالك شخص مثلا أراد كلاء من أرضك أو أراد ماء من أرضك ها يحرم منعك بلا ضرر عليك بل قال في الغاية اتجاه ويدخل قهرا والحالة هذه ووافقاه وكذلك وافقاه بن فيروز، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.